إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام العقيل رحمه الله تعالى في كتابه فصول الآداب، قال: فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين. قوله رحمه الله: ولا يجوز إخصاء البهائم. الإخصاء للبهائم يكون للذكور منها، وذلك إما بنزع الخصيتين أو دقهما بحجر أو قطع العروق، والغاية من ذلك أن يصير ذكر البهائم ليس له شهوة فلا ينزو على الأنثى، ويفعل هذا الأمر من أجل أن يقوى يعني ذكر البهيمة ويطيب لحمه وينقص الزهام الذي فيه وتقل الرائحة التي فيه، فيصير يعني قويا فيه اللحم الكثير الطيب، وهذا يفعل منذ القدم. فما حكم هذا الفعل في الشرع؟ هل يجوز لصاحب الماشية مثلا أن يخصي الذكور منها أو بعض الذكور منها لهذه الغاية أو لا يجوز؟ هذه المسألة التي ذكرها المصنف، وهو اختار أنه لا يجوز ذلك، أي لا يجوز دق الخصيتين أو نزعهما ولا حتى قطع العروق، بل لا بد عنده أن تترك البهائم كما خلقها الله تبارك وتعالى. لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك بشروط، ذهبوا إلى جواز هذا الإخصاء بشروط. وسبب أو دليل الجواز عندهم أن أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الإخصاء أو إخصاء البهائم، لكن في سندها ضعف لا تصح، وإذا ضعف صح لم يصح الحديث، لم يصح الدليل، فيبقى الحكم على الأصل وهو البراءة الأصلية. من تلك الأحاديث ما رواه الإمام أحمد رحمه الله، أو قبل هذا يعني نقل بالمسألة، الذين استدلوا أو الذين قالوا بالمنع مثل المصنف رحمه الله، ما هو دليلهم؟ هو بعض الأحاديث الواردة، منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء البهائم والخيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء البهائم والخيل. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عبد الله بن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعبد الله بن نافع ضعيف الحديث، ولذلك هذا الحديث لا يصح فلا يبنى عليه حكم شرعي. وهذا الأثر صح موقوفا على عبد الله بن عمر أنه كان ينهى عن إخصاء البهائم، عبد الله بن عمر كان ينهى عن إخصاء البهائم، يعني لم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقوله هو رضي الله عنه وأرضاه، وثبت ذلك عند الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن ذلك. قد يقول قائل: ما دام نهى عبد الله بن عمر فهذا الأمر حكم شرعي له حكم الرفع؟ نقول: لا، لا يمكن أن يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا ليس مما لا يقال إلا ليس من الذي يقال فيه أنه لا يقال من قبل الرأي، لأن هذا الأمر قد يجتهد العالم فيقول أن إخصاء البهائم فيه إذاية لها ووقوع ألم لها، ولذلك لا أرى إخصاء البهائم. واضح؟ يمكن أن يرى أن العلة هي الإيذاء، لكن الأثر إذا كان موقوفا له حكم الرفع هو الأثر الذي لا مجال للرأي فيه، يعني أمر تعبدي أو أمر غيبي، فعند ذلك يقال هذا حكمه حكم الرفع. أما هذا فلا، لأن هذا مجال يوجد للعقل فيه مجال ونظر قد يفتي بعدم جواز الإخصاء علة إيلام الحيوان وإيذائه. كذلك ورد حديث عند البيهقي وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك ينهى عن إخصاء البهائم، وكذلك هذا الحديث ضعيف لا يصح. فصارت عندنا الأحاديث ضعيفة لا تصح، وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك. والذين قالوا بالجواز قالوا لا يوجد دليل لمنع هذا الأمر، وهذا الأمر كان معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان محرما لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم واضح إذا كان أمر منتشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتنا أحاديث تنهى عنه، فنقول أنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم ينهى، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كان منتشر عندهم، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين كما جاء في الحديث، كبشين موجوئين. ما معنى موجوئين؟ أي مخصيين تقرب بهما إلى الله في عيد الأضحى، ودل هذا أن هذا العيب لا يضر، يعني من كان كالكبش مخصي أو موجوء كما يقال فيجوز تضحيته به، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك والصحابي علم ذلك، ولذلك ذكر هذا الوصف فيه. فلو كان لا يجوز لكان النبي يبين وينهى عن إخصاء البهائم، فلما لم يردنا شيء من ذلك علمنا أن الأصل الجواز. أما عبد الله بن عمر فقلت يمكن أنه كان يرى أن هذا فيه إيذاء للحيوان فكان ينهى عنه. والخلاصة أن هذا الفعل يعني إخصاء البهائم الأصل فيه الجواز، لكن العلماء قالوا يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يتضمن هذا الفعل مصلحة، يعني لا تأتي إلى البهيمة إلى الذكر منها وتخصيه هكذا عبثا، وإنما لابد أن تكون لك مصلحة في هذا الفعل، إما أن تريد أن يكون يعني الفحل هذا أو هذا الحيوان قويا يعني يكثر لحمه يطيب لحمه تحت تأكل لحم يعني طيب، المهم تكون لك غرض شرعي صحيح ولا يكون عبثا. والأمر الثاني أن يكون بأقل ما يمكن من الإيلام، يعني إذا كانت لك طريقة تفعل بها هذا الفعل ويكون إذاء الحيوان أقل فهذه الأولى التي تفعلها، لا تذهب إلى الطريقة التي فيها ألم شديد وتترك التي فيها ألم، لابد أن ترحم الحيوان ترأف به وتحسن إليه. فإذا كان مثلا يوجد إبرة تفعله له ويقع المقصود فهذا يكفي، لا تحتاج إلى دق الخصيتين بحجر كما كان يفعل قديما، المهم أن تفعل ذلك بأقل شيء يؤذيه. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن هذا الفعل جائز للمصلحة ولابد أن تحسن إلى الحيوان فلا تفعل الطريقة التي تؤذيه كثيرا مع إمكان وجود التي يكون فيها الألم أقل، والله تعالى أعلى وأحلى. وهذا الأمر الذي ذكرت لكم هو إذا كان شيء منتشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني المقتضي موجود لأن يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه ولم يوجد مانع من ذلك، فاعلم أن هذا فعل جائز، هذا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس دينهم، فأمر منتشر عنده وهو لا يجوز نفسه يسكت عليه، هذا محال، لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، والناس محتاجون لهذه الأحكام. ثم قال رحمه الله: ولا كيها بالنار للوسم، أي لا يجوز كي الحيوانات بالنار من أجل الوسم. الوسم هو من السمة أي العلامة، يعني الوسم هو أن تجعل علامة في الحيوان، وتلك العلامة تكون بالكي، يعني تمسك مثلا سكين تضعه في النار حتى يحمى جيدا ثم تجعل له رمز علامة في جسمه، هذا هو الوسم، وكان يفعل في الحيوانات قديما. لما يفعل؟ لتمييز الحيوانات، وحتى لا يختلط أو لا تختلط حيوانات هذا مع حيوانات هذا، كل واحد له علامة يسمها حتى لا تضيع، وإذا ضاعت يسهل يرجعها إلى صاحبها. كذلك لتمييز مثلا إبل الصدقة من الإبل التي تكون هدي في الحج من الإبل العادية وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسوق الهدي في الحج في حجة الوداع يجعل لها علامات في سنامها وفي رقبتها، في يعني تجعل لها علامات ويسيل الدم منها حتى تعرف إشعار الهدي سمه. فهذا أمر كذلك معروف عنده. المصنف رحمه الله اختار أنه لا يجوز الوسم، والوسم يكون بقثب الكيب بشيء حار. وهذا الذي ذكره المصنف كذلك من عدم الجواز الصحيح خلافه، وأنه يجوز لكن بشروط. لماذا يجوز؟ لأنه ثبتت أحاديث صحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم تدل على جواز هذا الأمر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، باب وسم الإمام، إمام يعني حاكم، إبل الصدقة بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وذكر تحته حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. الميسم هي الآلة التي يسم بها. قال: وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. وجده يفعل هذا الفعل. وعن أنس كذلك رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام بأخ لي يحنكه. وأخه من هو اللي ذكره أولا؟ عبد الله بن أبي طلحة، لأن أبو طلحة زوج أمه، زوج أم أنس الرميساء رضي الله عنه. وعبد الله هذا ابن عبد الله ابن أبي طلحة من أم أنس، فهو أخوه من أمه. قال: بأخ لي يحنكه، الظاهر عند ولادته، وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة، رأيته يسم شاة يعني يضع لها علامة. قال أنس: حسبته، أو قال الراوي قال: حسبته قال في أذنها، يسمها في أذنها. رواه البخاري كذلك. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على الجواز لأن نفسه فعله، لكن ينهى عن الوسم في الوجه. لا يجوز أن تسم أو تجعل علامة في وجه الحيوان، يجوز أن تسمه في أي موضع إلا الوجه، لأن النبي نهى عن ذلك. من الأحاديث التي فيها النهي ما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تضرب الصورة، أن تضرب الصورة. ما معنى أن تضرب الصورة؟ أي أن يضرب الوجه، فالوجه يسمى الصورة، فيطلق صورة ويراد بها الوجه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وإذا كان النهي عن ضرب الوجه فمن باب أولى أن تسمه بشيء فيه حرارة. وعلى كل قد ورد الحديث آخر أو حديث آخر صريح في النهي عن الوسم في الوجه، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رواه مسلم. نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وعن جابر كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على حمار وقد وسم في وجهه، يعني مر على حمار وجد في علامة في وجهه علامة الوسم، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الأمر في الحمار والوسم في الوجه لعن فاعله، واللعن لا يكون إلا على شيء منكر وكبير من الكبائر، فيدل على شدة النهي في الوسم في الوجه. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. فرأى نفسه حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. إنكار نفسه من هذا الفعل ولعن صاحب الذي فعله يدل على التحريم، بل على التحريم الشديد. في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس بعد الحديث: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. هذا من تعظيم الصحابة لأمر نفسهم وهديه ونهيه. لما نهى نفسه عن وسم الوجه الصحابي قال: أنا والله لا أسم الحيوان إلا في مكان، أبعد مكان عن الوجه حتى يبتعد، لأن الوجه محرم والحدود التي فيه قد توعقه، ومن حام حول الحمى يشرق. قال: أبتعد أبتعد. فوسمه قال في الحديث: فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه. في هذا الحديث صحيح مسلم. والجاعرتان هما حرفا الورق المشرفان مما يلي الدبر، يعني ذهب إلى مؤخرة الحمار وكواه في الورقين هذا. وهذا قلت من تعظيم الصحابة لأنه نفسه ابتعد عن الوجه وعن ما يقارب الوجه. فهذه الأحاديث الثانية يعني تدل على تحريم الوسم في الوجه، تجعل علامة للحيوان حتى لا يعرف، لكن لا تجعلها في وجهه، اجتنب الوجه. والأحاديث السابقة تدل على الجواز، وهذه مطلقة مطلقا، يعني الأولى تسم في الوجه في غيره. هذه الأحاديث قيدت ذاك الإطلاق وجعلت الجواز في غير الوجه، فدلت بمجموعها على أن الوسم جائز في غير الوجه ولا يجوز في الوجه. كذلك قال العلماء: لا بد أن يكون حاجة للوسم، ولا يفعل دون حاجة، لا يفعل عبثا، لأن في إيلام للحيوان فلا تؤلمه بدون فائدة، وإنما إذا احتجت لجعل هذه العلامة حتى يتميز أو لمصلحة راجحة يجوز لك الوسم بشرط أن تجتنب الوجه. والشرط الثالث أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، يعني مثلا إذا حصر الوسم تسخن الحديد إلى درجة معينة وهي كافية، لا تضاعف في تلك الحرارة حتى لا يتأذى كثيرا. كذلك إذا وضعت الحديد السخن على جلده لا تضغط عليه حتى يدخل في اللحم ويحرق حتى العظم، وإنما يكون في ظاهر يحرق الشعر وظاهر الجلد فقط، ولا تدخله كثيرا، يعني بقدر الحاجة. فهذه بهذه الشروط جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. والمصنف قلت اختار عدم الجواز في إخصاء البهائم وفي كيها بالنار وسم، والراجح الله أعلم ما ذكرت لكم كما ذكره المحققون الله. ثم قال: وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، يعني تجوز مداوات الحيوان بالكي كما أجزنا في إحدى، لأنه لما ذكرنا مسألة الكي فيما سبق هو قال أن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، كراهة الكي وقطع العروق. الرواية الأولى الجواز، والرواية الثانية الكراهة، وهو هنا اختار أنه لا يجوز وسم الحيوان بالكي. ثم قال: وتجوز المداوات. قال: أما إذا كان الكي من أجل مداوات الحيوان لا من أجل الوسم وجعل علامة فيه، قال فيجوز على إحدى الروايات. ونحن سبق أن ذكرنا مسألة العلاج بالكي وشروطها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. انتقل الآن إلى مسألة متعلقة بالمساجد وبعض أحكام المساجد وبعض آداب. كما هو مقرر عند كل أحد أن المساجد هي أفضل بقاع الأرض وهي بيوت الله، والغاية من إيجادها هو توحيد الله عز وجل وعبادته وإقام الصلاة وذكر الله عز وجل وتعليم شرع الله، هذا هو الأصل في المساجد. الأصل أن المساجد بنيت لعبادة الله، فهذه وظيفتها، ولذلك لا يجوز إخراج المسجد عن وظيفته وجعله لشيء آخر، هذا هو الأصل. أصل المساجد للعبادة وللصلاة ولذكر الله. فكل عمل ينافي هذا الأصل، الأصل فإنه لا يجوز. ولذلك ذكره رحمه الله هذه المسألة. الله عز وجل أمر ببناء المساجد، أمر بتنظيفها وتطييبها وصيانتها عن كل ما ينافي ما بنيت له. ولذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ينظف المسجد، كانت المرأة العجوز السوداء التي تنظف المسجد. ولما ماتت دفنت ولم يعلم النبي بها، دفنها الصحابة صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها النبي سأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت دفناها ولم نشأ يعني نزيجها، فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها في قبرها، وقف وكبر صلى عليها. وهذا يدل على يعني عظم العمل التي كانت تقوم بهذه المرأة، تنظف المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بحث عنها وسأل وصلى عليه في قبره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كل فعل ينتج بسببه يعني إيقاع شيء من القذارة في المسجد. لذلك لما جاء الأعرابي وبال في المسجد أراد الصحابة أن يقوموا له ويمنعوا، قيام الصحابة وإرادة قيامهم دل على أنه كان منتشر عندهم أن المساجد تصنع هذه الأمور، لذلك كلهم ما غضبوا. لو كانوا لا يعلمون الحكم لما تعط، لكن كان مشاع عندهم أن المساجد لا بد أن يحافظ عليها ولا يفعل فيها. نفس قال دعوه، وقول نفس دعوه لا يعني تستعجلوه، كذلك من حفاظ نفسه على المسجد، لأن لما بال تنجست بقعة واحدة، فلو ذهبوا إليه وهو أراد أن يدافع عن نفسه وهرب سقط البول هنا وهنا، يعني تسخ المسجد أكثر وأكثر، ونحن مطالبين حفاظ المسجد. فقال نفس دعوه مكان واحد أفضل من عدة أمكنة، ويسهل علينا تنظيف مكان واحد بخلاف أماكن كثيرة. فلما قضى بوله قال نفس طلب يعني دلوا من ماء أفرغه، والفعل هذا يعني أول شيء بدأ نفس تطهير المسجد. ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. رواه الإمام مسلم في صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، ذكر البول لأنه هو الذي وقع، والقذر يشمل أي شيء آخر سواء بول أو غائط أو نزع ظافر أو رمي أوساخ أو أي شيء آخر فيه إذا أي شيء يتأذى منه لا تجعله في المسجد. واضح. فصار عندنا الأصل في بناء المساجد هو هذا، عبادة الله، قراءة القرآن، ذكر الله، كذا الصلاة. فإخراج المسجد عن هذا الأصل لا يجوز، تجعل المسجد مستودع. بعض الناس يجعل المسجد مستودع، أموره دائما يخبيها في المسجد، هذا لا يجوز. لا يجوز تجعل المسجد مستودع لسلعتك، عنده يبيع ولا دائما السلعة تعود يخبيها في المسجد، هذا لا يجوز. إنسان يدير الحجامة في المسجد، كل ما يحب يدير الحجامة يجدها في المسجد، هذا لا يجوز كذلك، لأنه جعل المسجد مكان للحجامة. إنسان يريد أن يحلق شعره يقول له احترم دائما يجيب المسجد يحلق شعره، هذا لا يجوز كذلك. وقس على ذلك أن تجعل المسجد لشيء ليس هو من وظيفته في الأصل وتجعلها دائما، لا تجوز. الأصل في المسجد هو ما ذكر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البزاق في المسجد، كذلك نهى عن البزاق في المسجد أو في قبلة المسجد. فهذا أصل ولا يحتاج إلى كثرة الأدلة فيه، لأنه أصل معروف أن المساجد بنيت لهذا فلا بد أن تحافظ على وظيفتها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وعن إنشاد الضالة في المسجد، قال لأن المساجد لم تبنى لهذا، فلأي شيء بنيت لعبادة الله، فكل شيء ينافي هذا الأمر لا تفعل في المسجد مواظب عليه. ثم قال والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك. لما ذكر قال ويكره إزالة الأوساخ ممثل، لو سكت هنا لظن الظان أن المسجد يصان عن كل ما يسبب وسخ في المسجد، أما إذا كان شيء آخر لا يسبب وسخ فيجوز، قد يفهم إنسان. ولذلك عطف قال والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحذف، هذه الأشياء قد يفعلها إنسان ولا تسبب وسخ لكن لا تجوز، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ولهذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعته ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عنه، ومن سمعته يقول لا أربح الله تجارته، لأن المسجد لم تبنى لهذا. قال وما شاكل ذلك، يعني أي شيء يشبه قوله الخرز الصنائع الخياطة معروفة، الخرز الخرز كذلك مثل الخياطة يكون في الجلود، والحلج هو تخليص الحب من القطن كأنه يشبه القرداش أو شيء من ذلك، والتجارة معروفة عندكم وما شاكل ذلك. لما نقول التجارة حتى العقود تجتنب، عقود التجارة يعني لا يشترط كي نقول التجارة تأتي بالسلعة في المسجد قل أنا بعتك هذه، لا، قد يكون أي في إبرام عقد فقط، سلعة رأي في الخارج كل شيء في الخارج، تجلس أنت معنا تقول عندي سيارة بحالة، تقول لك شحال، تقول له 100 مليون، تقول له يقول خاني قبل ثاني، تقول أنا بعتك، هذا لا يجوز كذلك، لا يجوز هذا الفعل، فينزه المسجد عن هذا الأمر. ثم قال إذا كثر، قال ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط. سبحان الله، وقص الأظفار هنا من يفعل، يوجد من يفعل هذا، يقص الأظافر يحطهم تحت الفراش، موجود هذا، ناس مسلمين صلوا في المسجد مساكن لكنهم جهال، تنظيف الناس، وهذا لا ينبغي أن يفعله مسلم، لأنه لا يفعل هذا في بيته، هذه حتى لو لم يرد يعني النهي عنها في بيته، هو هل يوجد من ينزع أظفار ويضعها تحت فراشه في النوم؟ لا يوجد، فلماذا يفعله في المسجد؟ ثم بعد ذلك إذا رأوا طفلا صغيرا صرخ تقوم قيامتهم، كيف المساجد درتوا أنه مكراش، وعيط ويعيط أكثر من أطفال، أطفال صغير ممكن يخطأ، فهذا الراجل الكبير واللي ينكر المنكر بمنكر أكثر منه. ولذلك ينبغي أن نتأدب نحن الكبار حتى يتبعنا الصغار. احنا احيانا نقول علاش لماذا ما حفظناش نتصلحوا، وعلاش ابناء ما حبوش يعني يكونوا صالحين، نفكر نلقى الخطا فينا لاننا احنا مازال ما تسقمناش، فلما نصلح نحن يسهل علينا اصلاح ابنائنا، لكن ان نقول شيء ونفعل نحن ضده او خلافه فهذا لا ياتي بنتيجه، بل ياتي بنتيجه عكسيه، يصير المستمع لا يعظم الشرع، لأنك يعني يجيك أنت تقول ولا تفعل، فيصير عنده أمر كلام من أجل الكلام فقط. قلت قال والعمل والصناعة كالخياطة والخرز والحلج والتجارة ومشي إذا كثر، قوله إذا كثر يعني يفهم أنه إذا كان شيء يسير وأحيانا قد يتجاوز عنه، واضح. قوله إذا كثر يعني صار المسجد معروفا بهذا الأمر، هذا لا يجوز، تجعل أي شيء بخلاف العبادة في المسجد دائما دائما دائما دائما، هنا يصير المسجد كأنه هذا هو وظيفته، فهذا لا يجوز. أما مرة تقطع لك ثوب تاعك كنت تصلي تقطع ما قدرتش تخرج بهكذاك في المسجد خيطته، ما فيش مشكلة. مرة كنت في المسجد نعس ترقد شوية ما فيش مشكلة، لكن تجعل المسجد بيت نوم فلا، دائما ترقد فيه دائما دائما، يسأل المسجد كأنه مرقد، هذا لا يجوز، واضح. حتى الأطالي وردت على الصحانة كانوا ينامون في المسجد لم يتخذوه دائما، إنما أحيانا علي رضي الله عنه كان ما وقع مع زوجته شيء ذهب إلى المسجد فنام، عبد الله بن عمر قال كنت شابا عزبا ما يلقاش رحبة، لكن ليس الليل والنهار دائما يبيت فيه، أن يتخذ المسجد مكان مثل المرقد فلا، لأن ليس لهذا بنية، إنسان يريد كل ما يأكل يجي يأكل في المسجد جعله مثل المطعم، هذا كذلك لا يجوز. لكن أحيانا كنت عابر سبيل ولا كنت أحب تريح في المزمة ترش البيت كليت ما فيش مشكلة، لكن لا يتخذ عادة. ولذلك قال إذا كثر، وهذا قيد مهم، لأن يعني إذا كثر صار خلاص خرجنا المسجد عن ما بني له. قال ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو قص في نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. قال إذا كان العمل قليل لحاجة فلا يضر ذلك. ولذلك ثبت أن الصحابة أكلوا في المسجد، ناموا في المسجد، وربما فعلوا أشياء، حتى أن لما جاءوا تعال الحبشة يلعبون برماح كانوا في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه من غرفته، وعائشة وراء ظهره تنظر إليها، تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فعلهم هذا ينافي ما بني له المسجد، لكن لما كان ليس دائما، مرة فعفي عنه. المقصود أن هذه الأشياء تكون لحاجة وقليلة لا حرج، لكن تكثر دائما. قوله هنا ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب، يعني خياط الثوب تجعل له رقعة يعني إذا انقطع وكذا، أو خصف نعل، نعل تاعك تصلحه وتخيطه، أو تشريكها إذا انقطع شسعها، كأن هذه النعال قديما كانت بالخيوط جلدية لتجعل بين الأصابع وتربط، فقد ينقطع الخيط فلا تستطيع النعل أن تثبت فيه في الرجل، فتعيد إصلاح ذاك الشسع وذاك الخيط. فقال العباس ومثل بذلك غيره. لكن الأصل نقول هذه الأشياء التي تجوز لحاجة بشرط أن تكون هذه الأشياء مباحة، أما الشيء المحرم فلا يفعل في المسجد، لكن شيء مباح خارج المسجد لا يجوز أن تفعله دائما، يعني بحيث يصير المسجد محل عليه، لكن إذا احتجت إليه في أحيانا فلا حرج في ذلك، والله أعلم. ثم قال وبر فصل وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال لا أقول فرض ولكنه واجب. انتقل الآن إلى مسألة عظيمة وهي مسألة بر الوالدين. بر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين وخفض الجناح لهما، والبر يحصل بكل فعل مباح إذا فعلته أدخل السرور على والديك وفرح الوالدين بذلك، بشرط أن يكون فعل مباح ليس محرم. ولذلك إذا كان جلوسك مع والديك والكلام معهما يفرحهما هذا من البر لهم، إذا كان أخذهما معك في سيارة يفرح هذا من البر، إذا كان مثلا إعطاء المال لهما فهذا من البر، إذا كان مثلا القيام على شؤون إخوتك يفرحهم هذا من البر، إذا كان تعليمهما أي شيء يفرحهما فهذا من البر. ومن أعظم البر أن تكون رجلا صالحا، لأن هذا يفرح الوالد والوالدة، ويأتي يعني لهما بالنفع حتى بعد موتهما، ولد صالح يدعو له. فبر الوالدين الله عز وجل بعدما ذكر الأمر بتوحيده والنهي عن الشرك به ثنى بذكر بر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. بعدما ذكر حق الله انتقل إلى حق الوالدين بعدهما مباشرة، دل على عظم حقهما عند الله عز وجل. قال يعني والآية الأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة عنده. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه، قلنا هذه كلمة رضي الله عنه استقر أنها خاصة بالصحابة ولا تطلق على غيره، خاصة إذا صارت عادة كلما ذكر الإمام أحمد يقال رضي الله عنه، هذا لا يجوز فعلا. أحيانا مرة على مرة ما في مشكلة، لكن أن تصير شعار لهم لا. فاستقر أهل السنة على أن الصلاة والسلام تكون على الأنبياء والترضي على الصحابة ومن بعدهم يترحم عليه، لكن قد يخالف هذا أحيانا لا بأس، لكن يصير عادة فلا. أما تبعا فيجوز، إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت الصحابة وذكرت من بعدهم وعطفت على يعني لما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهم معه فلا يوجد مشكلة. مثلا إذا ذكرت الصحابة والتابعين وقلت رضي الله عنهم ما في مشكلة، يعني بالتبع لا يضر، لكن إفرادهم فهذا هو الذي استقر عليه الإسلام. إمام بن عقيل رحمه الله من شدة حبه الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهو أهل أن يحب رحمه الله، يترضى عنه كثيرا، لكن قلنا الأصل أن يقول رحمه الله. قال سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال لا أقول فرض ولكنه واجب. أهل السنة لا يفرقون بين الفرض والواجب، هذا الذي استقر عند أهل الأصول. الذين يفرقون بين الفرض والواجب هم الأحناف. الأحناف عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا هو عنده، يعني الذي يثبت بالقرآن أو بالسنة المتواترة هذا فرض، والذي يثبت بأحاديث الآحاد هذا عندهم واجب، هذا اصطلاحهم. لكن هل السنة الفرض والواجب عندهم واحد؟ فلماذا الإمام أحمد لما سئل عن بر الوالدين أفرض؟ لا، سيقول نعم فرضا، فلماذا قال واجب؟ قال لا أقول فرض. هذا من ورعه رضي الله رحمه الله، لأن علماء الإسلام يتورعون أحيانا، أدلة تدل على أن هذا الشيء حرام لكن لا يوجد دليل يقول هذا حرام سواء في الكتاب وفي السنة، لكن الأدلة تدل أنه محرم، فهو يقول أكرهه ولا يقول حرام، يعني يتأولون قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهم يتورعون. كذلك في هذه المسألة إذا لم يرد يعني نص أن هذا الشيء فرض فلا يقولون، يقولون واجب، لكن لو ناقشته تجد أنه لا يفرق بين الفرض وبين الواجب. ولذلك بر الوالدين نقول أنه واجب، نقول أنه فرض، لأن الله عز وجل فرضه على فرضه علينا وأمرنا أن نكون بارين بوالدينا. ولذلك الاصطلاح عند جمهور يعني الأئمة المالكية والشافعية والأحناف وغيرهم، المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، أن هذا لا فرق، عند الأحناف يفرقون مثل ما ذكرت لكم والله. فصار الآن بر الوالدين واجب، ينبغي على كل أحد أن يكون برا بهما. فقال ولا يجوز طاعتهما في معصية الله، لما أمر بالبر قد يظن الظان أن بر الوالدين واجب، فلا بد أن أمتثل كل ما يأمراني به حتى أكون برا بهما، فبين أن البر ليس هو أن تطيعهما في معصية الله، هذا ليس من البر. قال كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، عندنا حق الله مقدم على غيره، فإذا تعارض حق الله مع حق العبد قدم حق الله عز وجل. ولذلك لا تطيع أي مخلوق إذا أمرك بمعصية، طاعته غير مقبولة. الله عز وجل لما أمر بالإحسان إلى الوالدين قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. فالله عز وجل أمر برهما. لقمان في سورة لقمان لما أمر ب قال وبالوالدين إحسانا، ثم كيف قال في سورة لقمان؟ قال وقضى ربك لا قبل الآية كيفاش تقول، وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بعدما أمر بالإحسان إليهما قد يظن الظان ما قلت لكم، قال وإن جاهداك، المجاهدة يعني فيها نوع من الإلحاح، أمرك بشيء كذا فربما تدخل الرحمة في قلبك تجاه والديك فتفعل ما طلبه منك هذا الأمر مخالف للشرع، قال فلا تطعهما. لما قال فلا تطعهما قد يظن الظان أنه إذا أمرك والدك والدتك بالمعصية لا تطعهما ولا تبرهما أصلا، تنقطع العلاقة بينهم، بين الله عز وجل هذا غير مراد. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا تطعهما في المعصية، أما في الأمور الأخرى فابقى على الأصل السابق وهو البر والإحسان إليهم. وهذا الذي يصعب علينا كثيرا فعله، يكون إنسان مثلا مع والدي إذا وقعت له مشكلة أمره بمعصية وكذا، تلقى الإبن جبد روحه نهائيا عن والده، يقول لك تفعل، لكن هو في هذا الأمر الأمور الأخرى لا دخل لها فيها. ولذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا هذا أمر مهم، فإذا أمرك الوالد والوالدة بالمعصية فلا تطعهما، لكن أحسن القول إليهما، يعني لا يكون كلامك فظا معهما أو تسبهما، لكن حاول أن تتملص من ذلك الأمر الذي فيه معصية بالمعروف وبذكاء وبإحسان، وتبقى معهما دائما على صلة كما أمرك الله عز وجل. إذا جاءت بعض الآثار عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل إذا منعت الوالدة ابنها من أن يصلي العشاء في المسجد خوفا عليه قال لا تطع، صلاة في المسجد واجبة، إذا قالت لك الأم تاك ما تروح صلي في الجامع العشاء قال فلا تطع، يعني صلي في المسجد وابقى إحسان أو بر لأمك. فهذا يدل على أن المعصية لا تقبل من أي أحد إذا أمر بها. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، هذه الأمور يعني معلومة عندكم، إذا في سؤال فضل. نعم. كيف ترحم على قولهم المغفور له أو المرحوم؟ هذا ليس إخبارا، هذا دعاء، لذلك ما فيش حرج. يقول في المغفور له معنى الكلام أي الذي نرجو الله أن يغفر له، موش معنى تهجزم أنه قد غفر له، مفهوم؟ ما فيها مشكلة. هذا خبر هو في حقيقته دعاء، واضح. المغفور له ليس معناه جزم أن الله قد غفر له، وإنما المقصود الذي نرجو الله أن يغفر لهم، فجعلوا ذاك الرجاء كأنه تحقق تفاؤلا. إذا كان دعاء يا شيخ كان قل إن شاء الله بعد، يعني في ناس يقولون المغفور له بإذن الله أو المغفور له إن شاء الله. لا، إذا قلت مثلا إذا قلت اللهم اغفر له إن شئت هذا لا يجوز، واضح. المغفور له اللهم اغفر له إن شئت لا يجوز، لكنهم لما يقولوا المغفور له بإذن الله جعلوا أن تلك المغفرة كأنها مقيدة ب، لكن ربما الأولى ترك ذلك، لكن لا أستطيع أن أقول لك أن هذا لا يجوز الله أعلم في هذه الصورة يعني. لكن أما أو أي المغفور له المرحوم قلت ما في مشكلة، هذا نص العلماء عليه، قالوا لأن المقصود به أنه دعاء له، لكن لعظم الرجاء في الله عز وجل كأنه جعله يتحقق، لكن مقصودهم أنه اللهم اغفر له، هذه تقريبا زيادة بإذن الله لا أدري إذا كان يعني يجوز ولا يجوز، الله أعلم حتى لا نعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.